لذلك قلنا الأصل في تنزيل وصف النفاق أنه على ماذا؟ على الفاعل والفعل معا، هذا الأصل. فمن تلبس بعمل هو من شأن المنافقين قلنا هذا منافق لا بأس به. ولذلك ورد عن عمر وغيره إلى آخره في مسائل عديدة في مواضع عديدة، أطلق مباشرة بالظاهر، ولو تبين بعد ذلك أنه قد أخطأ لا يضر. لماذا؟ لأنك مكلف بما ظهر لك. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل من الأصل أن من تلبس به بالنفاق قالوا فيه منافق. ولذلك قلنا الأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم، قال لا إله إلا الله وهو كافر أصلي، قلنا ماذا؟ نبحث عن قلبه ونفتش؟ لا، وإنما نقول أظهر الإسلام فنحكم عليه أظهر ناقضا من نواقض الإسلام، ومثله لا يجهله. باب التقييد في بعض المسائل، ها ما حكمه؟ ما حكمه؟ الأصل ننزله الحكم الشرعي فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ نقول لا نحتاج إلى وصف أكثر من أن نثبت أنه قد تلبس به بالفعل. إذن هما متقابلان، الإسلام والكفر، فإذا أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ولا نبحث عن شيء آخر. ولذلك إذا أنكر أو قتل قال لا إله إلا الله، إذن حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام الذي سماه أهل العلم ابتداء الإسلام الحكمي. إذن قد لا يكون مسلما بس كذلك، ومع ذلك حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهد، فقال لا إله إلا الله، إذن نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. رجل رأيته يسجد لصنم، ها تقول لا تتناقض؟ قل لا كافر. لماذا؟ لأنه قد تلبس بناقض، فإذا كان كذلك فتنزل عليه الحكم مباشرة، هذا الأصل. تبين خطأك بعد ذلك لا يضر، لا بأس بذلك، قد وجد آثار عن الصحابة في مثل ذلك. إذن فإن محمدا بريء منه، هذه براءة من الفاعل وفعله. وأما الفصل بين الفعل وفاعله وبين القول وفاعله، هذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة البتة. إن وجد في بعض المسائل فعلى جهة التخصيص فلا يكون حكما عاما، لكن الأصل هو التسوية بين الأمرين. الشرع لم ينزل من أجل أن يبين فقط أن هذا الفعل كفر ثم الناس يبقون على أصل الإسلام، ومهما فعل فحينئذ يكون مسلما. إذا ما فائدة أن يقال هذا القول بأنه كفر وشرك إذا كان كل من تلبس به لا يخرج عن الملة؟ إذا ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه البتة، هذا الأصل. حينئذ نقول هذا يرجع إلى الشرع بالمصادمة لأصل الشريعة، فنبقى على الظاهر. انتبه لهذه مسألة لأن الخوض فيها كثير، وأكثر من يتكلم إن لم يكن الكل إنما هم يسيرون على منهج المرجئة أو الجهمية، ولا فرق عندي بين المرجئة والجهمية، لأن من يسمى بالمرجئة الآن إنما يسمون مرجئة باعتبار الإيمان، لكن لو نظرت إلى مسائل الكفر وما يتعلق به فإذا بهم أقحاح على مذهب الجهم بن صفوان، بل الجهم بن صفوان أحسن منهم في كثير من المسائل. وخذ مثالا، عند الجهم بن صفوان من سجد لصنم حكم عليه مباشرة بالكفر والمروق من الإسلام، وعند المرجئة اليوم يقول لا هو مسلم وقد تلبس بكفر ولا يحكم بكفر حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. أيهما أخف ضررا؟ وإن كان الجهم لا يسميه كفرا إنما يجعله دليلا، لكن لنا بالنتائج، هو حكم عليه هذا الشخص الذي سجد لصنم، هذا الشخص عندك يا جهم ها ما حكمه؟ قال كافر، ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه تلبس بناقض، تلبس به فعل، هذا الفعل يدل على انتفاء التصديق من قلبه، فلا يجتمع عنده سبحان الله لا يجتمع عنده التصديق بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم مع السجود للصنم، لا يجتمعان. وعند المرجئة المعاصرة ماذا؟ يجتمعان. إذن أيهما أشد ضررا أشد فسادا؟ فالمرجئة اليوم الذين يسمون مرجئة ولو قالوا في باب الإيمان أنه قول وعمل وأن الأعمال أعمال الجهل شرط كمال، لكن هذا فقط في باب الإيمان، إذا جئت في باب التكفير فلا كفر إلا بتكذيب، وهذا هو عقيدة الجهم بن صفوان. إذن انتبه لهذه المسألة، ففرقوا في هذه المسائل وشتتوا الناس على أبواب كثيرة، وقل من نجا من طلبة العلم اليوم من هذا المسلك الوخيم.